أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرنا أن الجمل الخبرية لم تجزأ للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع، لذلك من جهة الكافة لأن حال المخاطب بعد اسماع هذه الجملة لعدم سماعها على حسب الشرار بالنسبة إلى الواقع، فلا يحصل له يقين بل لا يحصل له ظن إلا من جهة نفس الفراغ. نعم، قد يكون الإنسان يتيقن بالواقع من جهة خصوصية خارجية في المخفي فيعلم أنه صادق لو محالة، كما إذا أخبر المعصوم بشيء أو تدوم كراء خارجية على صدق الخبر، وهذا خارج عن مدلول الخبر. إذن لا يمكن الالتزام بأن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على صدوق النسبة للواقع، على أننا بينا أن الواقع ليس إلا البناء والتعهد والالتزام، ولا يمكن أن يكون طرف الالتزام أمرا خارجيا عن الاختيار. إذن لا مناص من الالتزام بما ذكرنا من أن الجملة تدل على أن المتكلم فسد الحكاية عن ثبوت النسبة الخارجية إيجابية أو سلبية، فهذا هو مدلول الكلام، يعني ما يدل عليه الكلام بحسب الالتزام وبحسب التعهد هو هذا، كما أن هذا هو الحال في جميع الألفاظ حتى المفردات، فإنها كما ذكرنا دالة يعني المفردات على أن المتكلم فسد تسليم معنى خاص، فإذا تكلم بلفظ ما مثلا بمقتضى تعهده نعلم بأنه فسد تسليم مايع خارجي، فمدلول اللفظ هو فسد التسليم دائما في المفرد وغير المفرد. وسيجيء إن شاء الله تعالى في بحث قدرية الدلالة والإرادة كلام للعلمين الشيخ الرئيس والمسيح ابن الله والسلام في هذا المقام، نبين أن الدلالة الوضعية منحصرة للدلالة التشريفية، والدلالة التصورية خارجة عن الوضع، وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم أيضا، وقلنا أنه لو خرج صوت زيد مثلا لا محالة ننتقل إلى معنى، ولكن هذه الدلالة ليست بدلالة وضعية، لإنما هي دلالة أنسية من جهة كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى، كل ما أطلق ولو أن لافظ بلا شعور واختيار يستفاد هذا المعنى، يعني ينتقل اللفظ إلى ذلك المعنى، ولكن هذا ليس من الدلالة الوضعية في شيء. فعلى ما ذكرنا الجملة الخبرية بما هي مستعملة في معناها بنفسها لا تتصل بالصدق والحس، يعني من جهة هذه الدلالة ثابتة دائما، كانت القضية صادقة أم كانت القضية كاذبة، الجملة تدل على أن المتكلم فسد الحكاية عن ثبوت النسبة بالخارج، فمن هذه الجهة لا يتصف الكلام بالصدق والكذب، وإنما يتصف بالصدق والكذب من تبعا لمدلوله، حيث إن الحكاية ناظرة إلى الخارج، فإذا كانت مطابقة للخارج كانت القضية صادقة وإلا كانت كاذبة، فالصدق والكذب من صفات المدلول أولا ويتصف بهما الدال بتبع المدلول. ثم إن المراد في الخارجي ليس هو الخارج في مقابل الذهن، بل كل أمر له ضافع منه، مع قطع النظر الفرض الخارجين لاعتبار المعتبرين. هو بنفسه له ضافع كل شيء بحسبه. فإذا أخبرنا أن قيام زيد في الخارج خارج هذا هو الأمر المحسوس في الواقع عالم التكوين في مقابل الزيد، فالصدق والكذب إنما يكون من جهة المطابقة للتكوين وعدم المطابقة له. وإذا أخبرنا عن أمر نفساني وقلنا إن زيدان عالم مثلا، العلم أمر نفساني، وفرضنا أنه عالم حقيقة فالقضية صادقة وإلا كاذبة. وإن كان المخبر به يعني الذي تعلق به الحكاية أمرا قائما بالنفس لا أمرا خارجيا في مقابل الذهن، يعني المراد بالخارج هو نفس الأمر لا مقابل الذهن، بل قد يكون المخبر به أمرا لا يكون متحققا في الخارج بل في الذهن، ومع ذلك له واقعية يعني بلا فرض خارجي أمر ثابت في نفسه. كما إذا أخبرنا عن استحالة اجتماع النتيجة أو عن إمكان شيء لم يتحقق في الخارج، كل إن الحنقاء ممكن مثلا، أو أن اجتماع النتيجة مستحيل، هذه قضية دلت على قصد المتكلم الحكاية عن أمر ثابت في نفسه مع قطع النظر عن فرض خارجين هو أمر ثابت في نفسه. إذا كان اجتماع النتيجين في الواقع ثابتا استعانته فالقضية صادقة، وإذا فرضنا أن اجتماع النقيزين ممكن في ذاته فالقضية كاذبة. فمرادنا بالخارج ليس ما يقابل الذهن، بل مرادنا به هو نفس الأمر الذي قد ينطبق على الخارج وقد ينطبق على الذهن وقد يكون الثابت أمرا لا موجودا في الذهن ولا موجودا في الخارج. وقلنا سابقا يعني لأنه في عدة موارد، قلنا إذا كان القائل بالواسطة بين الوجود والعدم كما نسب إلى بعضهم فقالوا إن الثبوت أعم من الوجود، لو أرادوا هذا لكان قولهم صحيحا، فإن الملازمات كلها ثابتة في نفسها، والمراد بالثبوت في نفسه كان معكس النظر عن فرض خارجين هو أمر لو أخبرنا به كان صادقا. الملازمات كذلك لو كانت بهما آلهة من الله لفسدتا، هذه الملازمات ثابتة ومتحققة في نفسها. وإن كانت طرفان المقدم والتالي كل منهما غير متعدد، ولذا اشتهر ان صدق القضية الشرطية بصدق الملازمة، ولا ينافي صدق القضية الشرطية كذب الطرفين، يمكن ان يكون الطرفان كاذبين ومع ذلك القضية الشرطية صادقة حيث ان الملازمة صحيحة. هذا ملخص ما ذكرنا. فاستنتجنا من ذلك ان دلالة اللفظ على معنى لا يراد به الدلالة على الثبوت الخارجي، وانما يراد به الدلالة عن امر نفساني وهو قصد المتكلم الحكاية عن الواقع، فالمدلول هو نفس القصد يعني الذي هو مدني بالتابع يريد ان يبرز قدره بشيئين. وأنه يحكي عن ثبوت نسبتين، ثبوت شيء لشيئين أو نفي شيء عن شيئين، لا طريق له إلى تفهيم ذلك إلا وضع اللفظ، فباللفظ يفيد هذا المعنى، وهذا ليس فيه صدق وكذب أبدا، وإنما الصدق والكذب باعتبار المدلول ويتصف الدار بهما تبعا. ومن هنا ظهر أن المتكلم لو استعمل الكلام ولم يقصد ذلك المعنى الذي التزم بقصده عند الوضع فقال أكرم زيدا من دون نفس قرينة أراد ابنه إكرام ابنه مثلا، أو في غير ذلك من الموارد استعمل لفظا مجازا ولم ينسب قرينة على ذلك لا يكون هذا كاذبا، وإنما يكون مخالفا لتعهده أخلف وعده والتزامه، حيث إنه كان ملتزما فأنه متى ما أراد تسليم ذلك الشيء أن يتكلم بهذا اللفظ، وقد تخلف عن هذا الالتزام وأتى بغيره تكلم بهذا اللفظ ولم يحدث ذلك المعنى، لا يكون هذا من الكذب في شيء، وإنما يكون مخالفا لتعهده ومخالفا لالتزامه، هذا حال الجمل الخبريه. وأما الجمل الإنشائية، الجمل الإنشائية تشترك مع الجمل الخبرية في هذا، يعني إنها ناظرة إلى أمر نفساني ومبرزة عن ذلك الأمر النفساني بمقتضى التعهد والبناء، إلا أن ذلك الأمر النفساني ليس هو تحت الحكاية بل أمر آخر، كالاستفهام مثلا أو طلب شيء أو التمني أو التردي ونحو ذلك. فقد يتمنى الإنسان شيئا ويريد أن يفهم المخاطر بأنه يتمنى ذلك وأن يفهمه، فبأي شيء يمكنه إبراز ذلك؟ وضع له الله كلمة ليك مثلا، لكلمة ليك يبرز أنه متمن لما يدخل عليه هذا الله، فإذا قال ليس زيدا قائمون يريد بذلك أنه يتمنى قيام زيد، فالمبرز للتمني إنما هو هذا اللفظ. فالقضية الإنشائية والخبرية يشتركان في أن كل منهما يدل على أمر نفساني، إلا أن مدلول هذا يغاير مدلول ذات، فإن مدلول الجملة الخبرية كان هو قصد الحكاية الذي هو أمر نفسي، ومدلول كلمة ليس التمني أو غير ذلك من الأمور. ومن ثم لا يتصف الجملة الإنشائية بالصدق والكذب، فإنا ذكرنا أن الجملة الخبرية أيضا لا يتصف بالصدق والكذب من هذه الجهة، يعني من جهة الدلالة، دال ومدلول على تقدير أن المتكلم تخلف واستعمل هذا اللفظ على خلاف تعهده وبنائه، فهو قد أخلف وعده وخالف تعهده، وأما الكذب فلا. وحيث إن مدلول الجملة الإنشائية غير ناظر إلى الخارج، ليس مثل الحكاية إخبارا عن ثبوت نسبة بالخارج، بل التمني أمر قائم بالنفس واللفظ يدل على ذلك، ولذا لا يتصور فيه الصدق والكذب. لا يمكن أن يقال إن هذه القضية صادقة أو هذه القضية كاذبة، بل يقال إن هذه القضية دالة ومدلوله تمن المتكلم حسب ما ترهد فالتزم بذلك فالصدق والكذب لا لائك ويتحصل من ذلك أن الجمل الإنشائية قاطبة ليس فيها إلا أمر نفساني وإدراج ذلك الأمر النفساني بدالين الدال يدل على ذلك الأمر النفساني على اختلاف الموارد ومرادنا بالإدراج والدلالة كما بينا الآن وأما لو أخبر وقال أنا متمن لذلك الشيء أو قال أنا مستسلم لذلك الشيء وغير ذلك من الموارد فأخبر عن ذلك الأمر النفساني لا يكون هذا إنشاء بل إشمار قابل للصدق والكذب والوجه في ذلك أن الإخبار يعني الجملة الخبرية مدلوله قصد الحكاية غايته أنه يحكي عن أمر النفساني وكل لا فرق في الحكاية بين أن يكون متعلقها أمرا خارجيا أو أمرا نفسانيا أو أمرا ثابتا في نفسه لا خارجي ولا ذهني فهذا لا يكون من الإنشاء شيء وليس هذا مبرزا لتلك الصفة النفسانية بل هذا مبرز لقصد الحكاية عن تلك الصفة النفسانية كما أن قولنا زيد قائم لم يكن مبرزا لقيام زيدين بل كان مبرزا لقصد الحكاية عن قيام زيد فلو كان في مقام الحكاية والإخبار وقال أنا أتمنى هذا أو أنا متمن لذلك مدلول هذا الكلام وما هو مبرز بهذا الكلام ليس هو التمن النفساني بأن الخبر يحتمل الصدق والكذب بل هذا مدلول هذا الكلام هو قصد الحكاية عن التمني وقصد الحكاية عن التمني قد تأكد هذا الكلام قد يكون هذا الكلام صادقا وقد يكون كاذبا فمرادنا بالإدراج ليس هو الإخبار عن ذلك الأمر النفساني بل نريد بالإدراج الدلالة على ذلك الأمر النفساني من جهة الوضع والتأكد وهذا لا يكون إلا بما هو موضوع له أو بفعل وغير فعل مثلا يبرز نفس ذلك الشيء لا أنه يحكي عن ذلك الشيء فهذا لا يكون من الإنشاء فلو قال أفلي أخبر عن بدئه مثلا أو أخبر عن طلاق زوجته كل ذلك لا يكون من الإنشاء في شيئين فإن مدلول هذه الجمل ليس هو الأمر النفساني وإنما مدلوله قصد الحكاية هذه جملة خبرية ولا تكون مبرزة للخارج بالمعنى العام الذي ذكرناه بوجهه وأما ما اختبر بين العلماء بل علماء الأدب وغير علماء الأدب من أن الإنشاء موجد لمعنى والجملة الإنشائية يتحقق المعنى بنفس الإنشاء فهذا لا أساس له وذلك من جهة أن الإيجاد إن أريد بذلك أن الإبراز يوجد بهذا اللفظ يعني ما لم يتكلم بهذا اللفظ لم يكن مبرزا لشيء وقد أبرزه بهذا اللفظ نعم أبرز بل أبرز تمنيه بهذا اللفظ الإبراز أمر وجداني أو أبرز طلبه بهذا اللفظ صحيح إلا أن هذا موجود في الجملة الخبرية أيضا بين القائل زید القائمون قد ابرز حکایته بهذا اللفظ ولذا ننسب الیه و نقول انه اخبرنا عن قیام زید حدثنا بکذا حکالنا کذا و غیر ذلک من التعبیرات. فالابراز لازم التحقق و لازم الاستعمال ظاهر از لا انه تعقده و انه متا ما قصد الحکایه عن شیئی او متا ما تمنا مثلا یتسلم بلفظ خاص و استعمل هذا اللفظ في مقام الإفادة والاستفادة فقد أبرز ما في نفسه لا محالة. فالإبراز يعني الإرادة مشترك فيه بين الجملة الخبرية والإنشائية. وإن أريد إيجاد معنى غير هذا أمر آخر يوجد بالله فلا نعقل له معنى مهسلا. وإن شاء الله ليلة السبت نغير لأن الأواق داري كثيرا بارد.